جنح فطريس حضر غي بدت رحلة سفر غي جواز الطف صور غي على الكوثر مقر غي على الكوثر مقر غي جنح فطريس حضر بدت رحلة سفر جواز الطف صورها على الكوثر مقر اي على الكوثر اي جنح فطريس حضر هلا لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي فطريس نازل يحمل الخبر رحلة موتك جهزت للسفر صحبك وأهلك وانت على الأثر شمسك ترحل ويغيب القمر شوف بعينك يوقع عن نهر شوف هلا هلا هلا يوقع عن نهر ويختك تنشد بحبال القدر ويختك تنشد بحبال القدر بعد عزها بخرابه النبي يهتك حجابه بعد عزها بخرابه النبي يهتك لك توفي صحابة مثل صبرك صبر مثل صبرك جنح فطريس حضرها على الكوثر على الكوثر جنح جنح فطريس عادوا زينب يا نون القلم احنا انصارج لترابج خدم عادوا زينب يا نون القلم احنا انصارج لترابج خدم ثنياني بطفج ما يطيح انقسم ثنياني طافج مي طيح القسم دمعة عينك زينب والعلم دمعة عينك زينب والعلم اي وشكلك عثان الذمم ما حد يوصل لأطراف الخيم ما حد ولا تطلع سبية سراج الله ونبي إيه ولا تطلع سبية سراج بعد بعد أعلى ولا تطلع سبية سراج الله ونبي لجل سكنة رقية الزلم نذرة عمر الزلم نذرة عمر جنح فطريس بدت رحلة سفرها على جواز الطف سفرها على الكوثر مقرها على الكوثر مقرها جنح فطريس سفرها بدت رحلة سفرها جواز الطف صورها على الكوثر مقرها إيه على الكوثر فيهم نادى يا سير مذهبي فيهم نادى يا سير مذهبي أبقى الوحدي منكم مطلبي أبقى الوحدي منكم مطلبي كلهم صاحوا يا حسين الأبي كلهم صاحوا يا حسين الأبي بعد كلهم كلهم كلهم ساعة وصيح مني نعوفك شنقل للنبي مني نعوفك كلهم صاحوا يا حسين الأبي هلا كلهم صاحوا يا حسين الأبي من نحوفك شنقل للنبي بعد من نحوفك عيفنا يا حسينك بيد الناصبي عيفنا بالطاف تنسبي ندرب زيانك وحق ربنا وخليلة وحق طفه وكفيلة وحق ربنا وخليلة وحق طفه وكفيلة وحق ستر العقيلة فلا يقبل عذر فلا يقبل جنح فطرس كوني نعوفك وانت بغربتك كوني نعوفك وانت بغربتك شين هو جوابك وامك سألتك شين هو جوابك وامك سألتك يا ابني يا ابني اصحابك ساعات شدتك يا ابن أصحابك ساعد شدتك مين عاو عنك خيل داستك مين عاو عنك خيل داستك ضيف عاو دمهم عن دم رقبتك ضيف عاو دمهم يا وليدي ربعك خانتك لا يا وليدي ربعك خانتك تقول اذكر صحابي حرق بالنار باقي تقول اذكر صحابي حرق بالنار باقي بعد تقول اذكر صحابي حرق بالنار قلت آيات كتابي برموح شالوا نحرها برموح شالوا جنح فطرس فدوى فدوى جوابك جنح فطرس يوم أصحابي طاح وعثر يوم أصحابي طاح وعثر بعد يوم أصحابي طاح وعثر صيح صيح يوم أصحابي طاح وعثر واحد واحد قدم من حره واحد واحد واحد قدم من حرق هم أحبابي بين يوم هم أحبابي بين يوم آخرة هم أحبابي بين يوم آخرة ما عدهم صفحة مزورة لا ما عدهم صفحة مزورة بعد لا ما عدهم خادم خادم هم أحبابي دنيا وآخرة هلا هم أحبابي دنيا وآخرة لا ما عدهم لا ما خانوا بيت المغفرة لا ما خانوا بيت المغفرة بعد لا ما خانوا بيت المغفرة مثل الرفضوا بيعت حيدر مثل الرفضوا لا ما خانوا بيت المغفرة هل لا ما خانوا بيت المغفرة مثل الرفضوا بيعت حيدر زلم لما انصحتها جثث بالطف عفتها ظلم لما صحتها جثل بالطف عفتها قبل صدري شفتها بحقد داسة وصدرها بحقد داسة ظلم لما صحتها جثث بالطف عفتها هلا ظلم لما صحتها جثث بالطف قبل صدري شفتها بحقد داسة وصدر بحقد جنح فطرس لا تتعب لا تتعب هلا صاحوا بالطف يا نور الأزل يا نور الأزل صاحوا بالطف يا نور الأزل كل من عافك بالنار اشتعل كل من عافك بالنار اشتعل ادور صوتك كل من بعد يقول خاني بجدك وخير العمل خاني بجدك وخير العمل يذبح فاطم بيد أم الجمل يذبح فاطم خاني بجدك وبخير العمل خاني بجدك وبخير العمل يذبح فاطم بيد أم الجمل راسل عدنا لجدامك نزل راسل عدنا لجدامك نزل رايد يصعد بيرماح الجهل رايد يصعد بيرماح الجهل إذا شخصك نعوفه فلا ربك نشوفه إذا شخصك نعوفه فلا ربك نشوفه بعد إذا شخصك جنان الله وقطوفة الخسار حبك خسار الخسار حب جنح جنح فطرة بيت مقدس سفرها جواز الله صورها الهلال جرحك أخضر لليوم الجرح الله الله الله الله الله جرحك أخضر لليوم الجرح لسه انصارك لاجلك تنذبح لسه انصارك ايه الك الك راسك بعده مرفوع برمح راسك بعده مرفوع بعد بعد راسك بعده مرفوع برمح صرخت دمك اذان الصبح صرخت دمك شيعي وبعدك مكسور الجنح شيعي وبعدك مكسور سمع للحسين شيعي وبعدك مكسور الجنح ويا أعدائك أرفض كل صلح ويا أعدائك أرفض ما أسمعك ويا أعدائك أرفض كل ضبعاً ضبعاً ويا أعدائك بعد بعد بعد ويا أعدائك أي شيعي وبعدك مكسور الجنح شيعي وبعدك يا عدائك أرفض كل صلح ويا أظل صاحب عقيدة أريد اللي تريده أظل صاحب عقيدة أريد اللي تريده بعد أظل صاحب علي لعنة يزيدة الذبح شيعة وغدرها الذبح شيعة جنح فطر يسحرها وانت الحاضر شاهد للزمن شاهد للزمن ايدك وانت الحاضر شاهد للزمن حقكم عقلك لا تغرك فتن حقكم عقلك لا تغرك شريد الضرب صدرك للصدر انسحن الضرب صدرك للصدر انسحن هلا هلا ما عليك بهذا وذاك امشي كما انت هلا هلا اضرب صدرك للصدر هلا اضرب كل يوم يجوك بصورة ولا يهمك ولا يهمك يوم العاشر لا تعوف الجفن يوم هلا هلا العاشر خادم خادم العاشر إلك إلك بعد ثلاث أيام يبين موعدنا وياهم يوم العاشر اي اضرب صدرك للصدر انسحن اضرب صدرك للصدر انسحن بعد اضرب صدرك للصدر عليك العباس اضرب صدرك للصدر عليك زيادة اضرب صدرك للصدر يوم العاشر يوم العاشر لا تعوف الجفن يوم العاشر لا تعوف الجفن يوم العاشر لا تعوف بعد شنقول أعلن موقف واضح للعلن، أعلن موقف واضح للعلن، رؤوس الصحابة قبلك طبرن، رؤوس الصحابة قبلك طبرن، صيح رؤوس الصحابة. أعلن موقف واضح، أعلن موقف واضح للعلن، بعد أعلن موقف واضح للعلن، رؤوس الصحابة قبلك طبرا، رؤوس الصحابة قبلك طبرا، رؤوس الصحابة قبلك طبرا، دمع عينك عبادة درب موتك ولادة، دمع عينك عبادة درب موتك ولادة، مشى اجدامك شهادة عزاء الطف نصره، عزاء الطف نصره، جنح فترس حضرها للزمن، انت الحاضر شاهد للزمن، حكم عقلك لا تغرك فتن، حكم عقلك لا تغرك، علينا بيهم حكم عقلك لا تغرك فتن، اضرب صدرك بالصدر انسحن، كمل كمل موقف واضح للعلن، اعلن موقف واضح للعلن، رؤوس الصحابة قبلك طبرا، رؤوس الصحابة سلام الله عليهم، اي والله رؤوس الصحابة قبلك طبرا، دمع عينك عبادة درب موتك ولادة، دمع عينك عبادة، مشى اجدامك شهادة، عزاء الطف نصر، عزاء الطف، جنح فطرس